عمره ما قصر في حقوق بلده كان بيأدي بكل الحب عمره ما قصر في حقوق بلده كان بيأدي بكل الحب بشهادة من العالم كله كان أفضل نائب للشعب بشهادة من العالم كله كان أفضل نائب للشعب قلنا النهضة إرادة شعب غير مرسي وخط الصعب قلنا النهضة إرادة شعب غير مرسي وخط الصعب هنكمل ويا مشوارنا كلنا سوا على نفس الدرب قلنا النهضة إرادة شعب غير مرسي وخط الصعب قلنا النهضة إرادة شعب غير مرسي وخط الصعب هنكمل ويا مشوارنا كلنا سوا على نفس الدرب ووجالكم ومع أبطال خبراء وعلماء في كل مجال الحلم اللي بنتمناه ايدي في ايدكم كون وياه الحلم اللي بنتمناه ريس منا بيسأل عنا ما يغرش منصب ولا جاه ريس منا بيسأل عنا ما يغرش منصب